اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهنا وسيدنا ومولانا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك إلهنا ومولانا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت أن تصلي على نبينا وحبيبنا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين اللهم إنا نشهدك أنا نحبه اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم فاجمعنا به على حوضك يوم القيامة اللهم اجعلنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا والمسلمين من أتباعه وأنصاره وحزبه المفلحين اللهم اجمعنا به على سرر متقابلين اللهم أمتنا على ملته وأحينا على سنته اللهم أمتنا على ملته وأحينا على سنته يا ذا الجلال والإكرام إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا وفقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا بالسلامة رددت ولا جبارا إلا قصمت ولا ساحرا إلا فضحت وأهلكت ولا سحرا إلا أبطلت ولا سحرا إلا أبطلت ولا سحرا ولا حسدا إلا أبطلت ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك، اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بك، ولا تجعلنا من أشقى عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم وسع علينا أرزاقنا، وبارك لنا فيما وهبتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للآباء والأمهات، وأصلح الأبناء والبنات. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اجعلهم يا ربنا عدة لدينهم وأمتهم وأوطانهم وأهليهم يا كريم. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم أصلح قلوبهم، وحصن فروجهم، وغض أبصارهم عن الحرام. اللهم أقر بهم أعين والديهم يا منان. اللهم ارزقهم الزوجات الصالحات، اللهم سلحهم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم احفظهم ممن أراد بهم سوءا، اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا ممن أراد بهم سوءا. اللهم حبب الإيمان لهم، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم استر على نسائنا وبناتنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن بالنبي الأسوة مقتديات، وبالصحابيات الكريمات مهتديات. اللهم احفظهن من أن يضل، اللهم احفظهن من أن يضلن، اللهم احفظهن أن يضلن أو يضلن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، والأبناء البارين. اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أسعد قلوبهم، واحفظ عليهن سترهن ودينهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين، اجعل الجميع في حرزك وأمانك وضمانك، وألبسنا جميعا لباس التقوى خير لباس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عز فاقتدر، إلهنا ومولانا، نسألك فرجا عاجلا لأمة الإسلام. اللهم إن بأمة حبيبك محمد ما لا يعلمه سواك. اللهم فاكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا، ولا تفرقنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اجمع الجميع على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وخص منهم أهلنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا، وحصن ثغورنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز اللهم عما تفرق من المعاصي والآثام. إلهنا لقد تفضلت علينا بإدراك أوائل شهر رمضان، اللهم فمن علينا بإدراك عشره الأواخر، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ إلهنا ومولانا وقايتنا، إلهنا يا من هو حليم لا يعجل، يا من هو كريم لا يبخل. سألناك وأنت العزيز، سألناك وأنت الكريم، سألناك وأنت الجواد، يا من قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، ها نحن رفعنا إليك أكف الضراع، فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.